الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس ولعله الأخير من سورة التحريم، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لو أن الإنسان داهن الكافر أو جامله أو أثنى عليه، هذا الكافر والمنافق يبقى على حاله ولا يتحرك نحو الأحسن، لا يتحرك نحو التوبة، لا بد من أن توقظ عقله. فأي أسلوب من شأنه أن يوقظه، أن يبصره بكفره أو بنفاقه، أن يدعوه إلى باب الله عز وجل، أن يدعوه إلى التأمل في الكون، إلى معرفة سر وجوده، إلى معرفة غاية وجوده، هو الأسلوب الذي يرضى الله عنه. أما أن ترضي الناس جميعا، أما أن تثني عليهم جميعا، أما أن تكون مجاملا لهم إلى درجة أن أحدا من هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم أو في سلوكهم لا ينتبه إلى أنه على خطأ، فالعبرة أن تنقذه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فإذا كانت القسوة والمقاطعة أحيانا، وإيقاظ العقول وإيقاظ الهمم سبيلا إلى هداه، ينبغي أن تفعل هذا. يعني ماذا نستفيد من هذه الآية؟ لو أن إنسانا صديقا أو أخا في أسرة انحرف أشد الانحراف، وبقي إخوته يثنون عليه ويرحبون به ويودونه، هذا الإنسان كيف يهتدي إلى أنه على خطأ؟ أما إذا وجد إعراضا من أمه وأبيه، إعراضا من إخوته وأخواته، إذا وجد نفسه منبوذا، لعله يستيقظ، لعله يهتدي. قال لي بعض الإخوة الكرام، قال لي: إن سبب إيماني وتوبتي إلى الله سائق سيارة ركبت معه ومعي مشروب كحولي، فلما رآه طردني من السيارة، وقفت ساعة ولم أجد مركبة أخرى تقلني إلى بيتي، فتألمت أشد الألم وشعرت بصغار ما بعده صغار. وكان هذا الموقف القاسي من هذا السائق سبب توبتي. أحيانا إنسان منحرف لا ينبغي أن نضحك في وجهه، لا ينبغي أن نحترمه، لا ينبغي أن نشد على يده في أثناء المصافحة، ينبغي أن يشعر أنه منحرف عقيدة أو سلوكا. طبعا هذا لا يقودنا إلى أن نعادي الناس، ولكن هذه الابتسامة الرقيقة وهذا الود البالغ، هذا لا يكون إلا للمؤمن. أما غير المؤمن ينبغي أن يرى منك إعراضا أو تأنيبا أو موقفا يشعره أنه على باطل لا على حق، لعل هذا يكون سببا في هدايته. الإنسان اجتماعي بالطبع، فإذا وجد أنه منبوذ في مجتمع ما، بعيد عن ودهم، عن ملاطفتهم، لعله يستيقظ، لعل في هذا يعني تذكرة أو تنبيها إلى خطئه. العبرة أن قلب المؤمن يتسع للناس جميعا، فإذا كانت الحكمة أن يصلهم يصلهم، إن كانت الحكمة أن يقطعهم يقطعهم. إن كانت الحكمة أن يعطيهم يعطيهم، إن كانت الحكمة أن يمنع عنهم يمنع عنهم. عطاؤه ومنعه، وصلته وقطعه، وغضبه وابتسامته موظفة كلها في سبيل الله، موظفة كلها في رد الناس إلى باب الله، في دعوتهم إلى الله. قد يكون من الحكمة أن تكون لطيفاً في موقف، قد يكون هذا أقوى منك، فإن رأى منك مودة وحسن صلة لعل قلبه يميل، وإن كنت أقوى منه ورأى منك إعراضاً وصداً لعله يتوب إلى الله عز وجل. طبعاً ما في قاعدة ثابتة، القاعدة الثابتة أن تجتهد في أن هذا الأسلوب يرده إلى الله، في أن هذا الأسلوب يعينه على نفسه، في أن هذا الأسلوب. سيدنا عمر لما بلغه أن أحد أصدقائه قد سافر إلى الشام وانغمس في الملاهي والمجون والخمر، كتب له كتابا رقيقا، قال: أما بعد فإني أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وذكر له عن رحمة الله وعن حكمة الله الشيء الكثير. بكى هذا الإنسان وبكى وحمله بكاؤه على التوبة. اقتربوا أيها الإخوة، فينبغي أن تجتهد لعل في هذا الأسلوب إيقاظاً له، لعل في هذا الموقف، في هذا الوصل، في هذا القطع، في هذا العطاء، في هذا المنع، في هذا التغاضب أو هذا التلاطف، لعل في أحد هذه الأساليب ما يرده إلى الله عز وجل. أنت هدفك الأكبر أن تدفع الناس إلى باب الله، فأحياناً المؤمن تبالغ في مودته، وغير المؤمن قد تجد من الحكمة أن تقاطعه أو ألا تجامله أو ألا تداهنه، تجد من الحكمة أن تكون جافاً في معاملتك معه أو غير يعني ملاطف له إلى درجة يتوهم أنه على حق. هذا يعود إلى حكمة المؤمن، ولكل زمان أساليبه. حقيقة كل زمان هناك ظروف، هناك أساليب تكون فعالة في تحقيق الأهداف، وهذه الأساليب الناجحة لا يعدمها المؤمن أو لا يعدمها المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يصدق الإنسان مع الله في هداية الخلق يلهمه الأسلوب المناسب والطريقة المثلى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أريد من هذه الآية أن يتضح لكم أن المؤمن ليس معنيا أن يرضي الناس جميعا، ليس معنيا أن يحبه الناس جميعا. لا بد للمؤمن من خصوم، خصوم عقيدة، خصوم سلوك، فأنت كن على حق ولا يعنيك أمر الآخرين إلا بالقدر الذي تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نحن أمام آيات الآن قد يتوهمها الإنسان يعني بسيطة، هي من أخطر آيات هذه السورة. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني الإنسان أحيانا يكون مع نبي عظيم، لو أنه جلس إلى جنب النبي ولامست كتفه كتف النبي ولم يكن على منهج النبي لا يستفيد شيئا. الذي جلس إلى جنب النبي وكان رئيس المنافقين قبيل وفاته قال: أعطوني قميص النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما قرأت من السيرة أن النبي ألبسه قميصه بيده ثم مات، فلما مات قال عليه الصلاة والسلام: الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا. لا ينفعك أن تكون قريبا من النبي ولا أن تعامل النبي ولا أن تجالسه ينفعك أن تكون على منهجه. الإنسان أحياناً يطمئن لفتوى قالها إنسان يعمل في الحقل الديني، معي فتوى. أقول لك أيها الأخ الكريم، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك، لا أقول لك عالم جليل، مفتي عظيم، مجتهد كبير، لا لا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم التقيت به وعرضت عليه قضية وأفتى لك، أو لو أنك اتجهت مع خصم لك إلى النبي وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بينكما وكان الحكم لصالحك، الآن دقق فيما سأقول، ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. هل من علاقة بين شخصين على وجه الأرض، هل من علاقة بين شخصين على وجه الأرض أمتن وأعمق وأكثر التحاما من زوجين؟ سيدنا نوح ألم ينجب من امرأته ابنه؟ يعني أشد علاقة بين شخصين علاقة الزواج، أكثر العلاقات عمقا واتصالا، ومع ذلك ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. امرأة نوح كانت تصف زوجها بأنه مجنون، وامرأة لوط كانت تشعل النيران لتدل قومها على ضيوفه، إنهم منحرفون أخلاقيا. لامرأة نوح استطاعت أن تنجو من عذاب النار لأنها زوجة نبي عظيم، ولامرأة لوط استطاعت أن تنجو من عذاب النار لأنها زوجة نبي عظيم. هل من علاقة أكثر التصاقا ومتانة وعمقا واستمرارية من علاقة الزوج بزوجته؟ ومع ذلك لم تنجو امرأة نوح ولا امرأة لوط من عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مثل. أحيانا إنسان يدعو بعض العلماء ويفرح بوجودهم ويتبارك بوجودهم، يلقون الكلمات في حفلته ويطمئن، القضية انتهت، ما انتهى شيء. إن لم تطبق أمر الله وإن لم تنتهي عما نهى الله لا تستفيد من واحد منهم شيئا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة وهي أحب الناس إليك: يا بنيتي، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تعلموا علم اليقين أن خيانة زوجة نوح وزوجة لوط لم تكن خيانة فراش، لا يمكن لامرأة نبي أن تخونه في الفراش، هذا مستحيل، لكنها خانته خيانة دعوة، لم تؤمن بدعوته، وصفته بأنه مجنون كما تروي كتب التفسير، أو دلت قومها على ضيوفه كما روت أيضا كتب التفسير، يعني لم تؤمن به وخانت دعوته. لذلك كان مصير امرأة نوح ومصير امرأة لوط النار. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. مرة كنت في العمرة رأيت أناسا يصلون مكان ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبكون، وأنا صليت والله وبكيت كثيرا، ولكن جاءني خاطر أن أستاذاً كبيراً جداً يحمل أعلى الشهادات له أكثر من 100 مؤلف، لو أن خادمه أو حاجبه في غيبته جلس على كرسيه هل يرقى شيئاً؟ أبداً. لو أنه قرأ كتاباً واحداً سار في طريق أستاذه، فلا ينجي الإنسان أن يقلد، ينجيه أن يتبع سنة النبي، ينجيه أن يتبع سنة النبي، أن يطبق منهجه، أن يطلب العلم. أما إذا يعني جلس في مكان النبي، صلى مكان النبي، هذا شيء طيب ويدخل على القلب السرور، ولكن لا ينجي من المسؤولية إذا كان الإنسان منحرفا. القضية ليست بالتقليد ولا بالتبرك، القضية بالمتابعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الإنسان العاقل يتعلق بالثوابت لا يتعلق بغير الثوابت. الثوابت طاعة الله هي كل شيء، لأن الله عز وجل يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لك أن تجلس مع الصالحين وترتاح إلى مجلسهم وتستفيد من علمهم وتستفيد من أحوالهم، ولكن إن لم تسر على منهج الله لا تنفعك هذه المجالسة. لك أن تتبرك بالصالحين، أما أن ينفعك هؤلاء لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يخاطب نبيه الحبيب يقول له قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، وفي آية أخرى لا أملك لكم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فلأن لا أملك لكم من باب أولى. في آية ثالثة قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في آية رابعة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيها الإخوة، لا تقبلوا مني إلا القرآن الكريم وسنة النبي الصحيحة، هذه ثوابت الدين. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار، هل تنفعك شفاعة العلماء؟ لا. تستفيد من علمهم ومن أحوالهم، إن لم تطبق منهج الله عز وجل لا تنجو من عذاب الله. وهذه الآية تؤكد هذه الحقيقة. يعني كل إنسان هيك على صلة مع رجل صالح، مع مؤمن، هذه الصلة وتلك المجاملة وهذه الزيارة وهذه الدعوة، هذه إن لم تكن مستقيما على أمر الله عز وجل لا تنتفع منها إطلاقا. الإنسان لا ينجو بتقليده، ينجو باستقامته، ينجو بطاعته لله عز وجل. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السيدة عائشة سألته يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاثة مواطن، إذا الصحف نشرت وعند الميزان وفي موطن ثالث، وفيما سوى هذه المواطن قد تقع عين الأم على ابنها أو قد تقع عين الابن على أمه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، تقول الأم يا بني لقد كنت جعلت لك صدري سقاء وحجري وطاء وبطني وعاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يجيبها ابنها يوم القيامة ليتني أستطيع ذلك يا أمة، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني إذا كانت زوجة نبي دخلت النار فكيف بزوجة رجل يدعو إلى الله؟ لم تلتزم أو لم تأتمر، لا تنجو أبدا. لا تتوهم أن هذه العلاقات الطيبة مع أهل الإيمان تشفع لك يوم القيامة، لا يشفع لك إلا طاعتك لله واستقامتك على أمره. هذا كلام دقيق، هذا كلام مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: أمتي أمتي، يقال لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، سحقا سحقا. فكل إنسان تعلق بصلة، بعلاقة طيبة، بزيارة، بدعوة، بقرابة مع رجل صالح، هو يفعل ما يشاء مرتاح. إنه أنا فلان، جدي فلان، جدي العالم الفلاني، عمي العالم الفلاني، هذه القرابات لا تقدم ولا تؤخر. ذكرت لكم في مطلع الدرس: ما من علاقة على وجه الأرض أشد عمقا ومتانة واستمرارية من علاقة الزوج بزوجته. أنجب منها ابنا ومع ذلك لم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. الشيء الأساسي وهذا شيء مريح جدا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كل محاسب بعمله، لا تحاسب عن غيرك ولا يحاسب غيرك عنك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان بهذه المعاني يكون واقعيا وموضوعيا وعلميا، يتعامل مع الله مباشرة، لا ينجيه نسب ولا صلة ولا مودة ولا قرابة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أذكركم مرة ثانية بأنه لا يمكن لامرأة نبي أن تكون بغيا ولا أن تخونه في الفراش، إلا أن الخيانة هنا خيانة دعوة، أي لم تؤمن بدعوته. الأولى اتهمته بالجنون أمام قومها، والثانية دلت قومها على ضيوفه ليفعلوا معهم الفاحشة، وهذه من أفظع الخيانات. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. هذا كلام الآن، هذه الآية موجهة إلى النساء جميعا. دين المرأة مستقلة به المرأة نفسها، يعني أي امرأة تقول هكذا زوجي هكذا يريد ماذا أفعل؟ يطلقني. هذا كلام مرفوض. المرأة إنسانة مكرمة مسؤولة محاسبة، مكلفة بالإيمان والإسلام، محاسبة عن أفعالها محاسبة دقيقة، ولا ينجيها من محاسبتها أن زوجها يأمرها أن تفعل كذا وكذا. المرأة مستقلة في دينها وإيمانها واستقامتها ومسؤوليتها عن زوجها. لذلك المرأة العالمة الفقيهة إذا أمرها زوجها بمعصية تقول: لا أفعل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو هددها: افعل ما بدا لك، الله لا يضيعني ولا يتركني وسينصرني وسيكرمني. أما هذه المرأة التي تقول هكذا زوجي هكذا يريد هكذا يحب ماذا أفعل معه هو المسؤول، هذه الآية تنفي هذا الكلام كله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون شاءت حكمة الله أن تكون السيدة آسيا امرأة فرعون إحدى أربع نساء كاملات في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم امرأة عمران، وآسيا امرأة فرعون. هذه السيدة إحدى أربع نساء في الأرض كبلت، وجعلها الله عز وجل زوجة لأكبر طاغية كافر جبار. وفيما تروي الكتب اضطهدها وعذبها لأنها عبدت غيره، عبدت ربها، وكانت قد آمنت بسيدنا موسى. قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. تروي بعض الكتب أنه كان يعذبها أشد العذاب وهي تضحك، فعجب، قال: لعلها جنت، لقد أراها الله قصرها في الجنة، فكانت تضحك. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا يقودنا إلى قوله تعالى: الطيبون للطيبات. هذه الآية ليست أمرا تكوينيا بل هي أمر تكليفي. لو أن هذه الآية أمر تكويني لوجب أن تكون كل زوجة على شاكلة زوجها، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وما دمنا نجد نساء كثيرات طاهرات عفيفات مؤمنات مسلمات صائمات مصليات ولهن أزواج منحرفون فاسدون جبارون عصاة، والعكس قد نجد رجلا صالحا مؤمنا مستقيما وله زوجة فاجرة. ماذا نفعل بقوله تعالى: الطيبون للطيبات؟ العلماء قالوا: هذه الآية هي أمر تكليفي وليست أمرا تكوينيا. إذا كانت أمرا تكليفيا يقدرون هذه الكلمة معها، يعني ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات، يعني يا عبادي إذا زوجتم بناتكم أو زوجتم شبابكم فابحثوا عن الطيبين للطيبات. هذا أمر تكليفي، فإذا خالف الناس هذا الأمر قد نجد طيبة تحت إنسان سيء أو طيب ومعه امرأة خبيثة. فإذا كان كذلك لا بد من أن يحاسب كل امرئ عن نفسه، فالزوجة لا يعفيها من مسؤوليتها أن زوجها منحرف وأن زوجها يأمرها بأن تعصي الله عز وجل، هذا لا ينجيها من مسؤوليتها أبدا. أيها الإخوة الكرام، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أضع بين أيديكم هذه الحقيقة: حظوظ الدنيا موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. فالإنسانة زوجها من قدرها، والإنسان زوجته من قدره، أولادها من قدرها، وأولاده من قدر الله عز وجل. كل إمكانات الإنسان وقدراته وحظوظه من الدنيا امتحن بها في الدنيا، لكن هذه الحظوظ سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. يعني امرأة صالحة طيبة مؤمنة مسلمة تقية عفيفة طائعة صائمة عابدة ذاكرة مصلية إلى آخره، لو أن زوجها كان سيء الأخلاق فظ الطباع بعيدا عن منهج الله ماذا نقول لها؟ الدنيا محدودة، إذا نجحت في هذا الامتحان صبرت عليه وأديت الذي عليك وطلبت من الله الذي لك، حظك من الزواج لم يكن وافيا، لكن الآخرة المديدة هذه سوف تنعمين بها في جنة عرضها السماوات والأرض. ورجل، نقول لرجل له زوجة على غير ما يريد، ليست صالحة، أتعبته كثيرا، نقول له اصبر عليها، فهذه من قدرك، فإذا صبرت عليها فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض وفيها من الحور العين كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فالدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. الدنيا دار عمل. الآية الأخيرة: ومريم ابنة عمران. طبعا كما قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني من أولى صفات المؤمن أنه يحصن فرجه، ومن أولى صفات المؤمنة أنها تحصن فرجها. ماذا قال سيدنا جعفر للنجاشي؟ كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرفه. أربع صفات: صدقه وأمانته وعفافه ونسبه. يعني أحد أكبر صفات المؤمن عفته عما حرم الله عليه. فهذه امرأة عمران أحصنت فرجها. والحقيقة قضية إحصان الفرج تحتاج إلى مقدمات كثيرة، فغض البصر من إحصان الفرج، لأن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. جاءت هذه الآية قبل الثانية لتشير إلى أن حفظ الفرج أساسه غض البصر، فالمرأة من إحصان فرجها غض بصرها، والرجل من إحصان فرجه غض بصره. عدم الخلوة من إحصان الفرج، عدم التعامل مع أناس ساقطين من إحصان الفرج. ذكرت لكم من قبل أن 33 صفة تجرح عدالة الإنسان، وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. يعني ظهرت عدالته، عدالة الإنسان أحد صفتين أساسيتين في المؤمن. الضبط صفة عقلية، والعدالة صفة نفسية. هذه العدالة تسقط إذا كذب الإنسان، وتسقط إذا ظلم الإنسان، وتسقط إذا أخلف وعده، لكنها تجرح. جرحها شيء وسقوطها شيء آخر. تجرح بأن يمشي الإنسان في الطريق حافيا، أو أن يبول في الطريق، أو أن يأكل في الطريق، أو أن يتنزه في الطريق، أو أن يصحب الأراذل، أو أن يأكل لقمة من حرام، أو أن يطفف بتمرة، أو أن يتحدث عن النساء، هذه كلها، أو أن يقود برذونا يخيف الناس به، أو أن يطلق لفرسه العنان، أو أن يعلو صوته في البيت، هذا كله مما يجرح العدالة. فمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، من إحصان الفرج غض البصر، من إحصان الفرج عدم الخلوة بأجنبي، من إحصان الفرج ألا تصحب الأراذل، إن صحبتهم جرحوا عدالتك، من إحصان الفرج ألا تتحرك خطوة نحو شيء لا يرضي الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ينبغي أن تبقي بينك وبين المعصية هامش أمان، وتلك حدود الله فلا تقربوها، أبقوا بينكم وبينها هامش أمان. فهذه مريم ابنة عمران أحصنت فرجها، وإذا الإنسان طبق وسائل حفظ الفرج حفظه الله عز وجل، وما من إنسان يقع في الفاحشة إلا بسبب أنه لم يأخذ بأسباب حفظ الفرج تماما. أضرب لكم هذا المثل: صخرة متمكنة في قمة جبل، أنت أمام أحد الخيارين، إما أن تبقيها في مكانها المنيع وإما أن تدفعها، إن دفعتها لن تستقر إلا في قاع الوادي. هناك من يزعم أنه يدفعها لتقطع مترا واحدا، إن دفعتها من قمة الجبل لن تستقر إلا في قعر الوادي. وكذلك الشهوة هذه، إما أن تضبطها كما أراد الله عز وجل، أما إن لم تضبطها الأمر لا ينتهي إلا إلى قاع الوادي. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. بالمناسبة، في بالبلاغة شيء اسمه الاستخدام، يضربون على هذا الضرب من البلاغة مثل: تقول لإنسان أقر الله عين الأمير، أقر الله عين الأمير هذه، وأجرى له ماءها عين الماء، ووقاه الله شرها عين الحسود. أنت ماذا فعلت؟ ذكرت العين على حقيقتها، ثم أعدت عليها ضميرا إلى معنى مجازي لها، ثم أعدت ضميرا ثالثا إلى معنى مجازي لها. فالفرج فتحة القميص، هي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، هذه الهاء تعود على معنى آخر من معاني الفرج وهي فتحة القميص، فتح جيب الرداء. نعم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني جاءت بسيدنا عيسى من دون أب، وهذه معجزة، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الإيمان تصديق، المؤمن هو الذي يصدق بكلام الله، يصدق وعد الله، يصدق وعيد الله، يصدق منهج الله، وكانت من القانتين المنقطعين لله. هذه آية ثالثة: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. لذلك لما ربنا عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يبتغي وراء زوجته بقية الله خير لكم، ماذا بقي لك من النساء؟ زوجتك، لا تثريب عليك، ما سوى الزوجة محاسب أشد المحاسبة. وشيء آخر أيها الإخوة أذكره لكم، يعني الإنسان إذا سلك منهج الله عز وجل فغض بصره عما سوى زوجته، يعني أكرمه الله بمودة بالغة بينه وبين زوجته، أما إذا أطلق بصره دفع الثمن باهظا في بيته، وكل شيء له ثمن، وإن كل طاعة لله فيها بذور نتائجها. لو أن إنسان لمس مدفأة مشتعلة فاحترقت يده، نقول لمس المدفأة سبب علمي لاحتراق اليد، لمس المدفأة سبب علمي لاحتراق اليد، إن كل طاعة هي سبب علمي لنتائجها، وإن كل معصية هي سبب علمي لنتائجها. فلذلك هناك علاقة علمية بين المعاصي ونتائجها وبين الطاعات ونتائجها. فهذه السيدة الكريمة الصديقة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. أيها الإخوة الكرام، لا يعنينا قصة وقعت قبل 2000 عام، الذي يعنينا من هذه القصة الحقيقة التي تشع منها، الذي يعنينا من هذه القصة القاعدة التي قعدها الله في هذه القصة، الذي يعنينا من هذه القصة السنة التي بينها الله عز وجل من خلالها. لا تزر وازرة وزر أخرى، كل محاسب بعمله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يطمع الإنسان أن يصل إلى الجنة إذا كان على صلة طيبة بأهل الإيمان، لا يصل إلى الجنة إلا إذا كان مستقيما على منهج الواحد الديان. والذي يخرج عن منهج الله بضغط من قريب منه، هذا القريب لا ينفعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أول شيء أتمنى أن يكون واضحا في هذا الدرس أن المرأة مستقلة في دينها وفي إيمانها عن زوجها. وأضخم مثل امرأة فرعون، صديقة تحت يد كافر طاغ، ومع ذلك لم يستطع أن يحملها على أن تعبده، ولم تخضع له وأطاعت ربها. وهذا الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون واضحا لديكم. لا تعتذر بعذر رفضه الله عز وجل، لا تقول امرأة لا أستطيع، هكذا زوجي يريد. المرأة الصالحة ترضي الله عز وجل وترضي زوجها في حدود منهج الله، أما أن تستجيب له في معصية عندئذ لا تنجو من عذاب الله، لأنها مسؤولة مسؤولية تامة عن عمله. والحمد لله رب العالمين.